عشوية رمضان كل نهار من الاثنين حتى للخميس من الأربعة للستة متاع العشية على نبزاوة FM مع فاطمة الجعيدي. مع وقية الكوجينة والماكلة لبنينة عديها مع غناياتنا وحكاياتنا وحتى دبرتنا العشوية في كل دار وكل اثنية. رمضان على نبزاوة FM أحلى لما تجمعنا. مساء النور، مساء الفل، مساء الورد والآس والياسمين. مواصلين مشوارنا معكم في العشويات، أكيد العشوية هذه نرافقكم فيها فاطمة جعيدي كل اثنين وثلاثة وربعة وخميس من الساعتين حتى للأربعة. برشا فقرات السنة فيكم، فما اللي تعودتوا منها فما ما زلتوا ما تعودتوش عليها، ولكن أكيد مواصلين معكم. واني بشكون معكم فاطمة جعيدي من أمام ميكروفون زميلي علي درمولي من وراء الأجهزة الإلكترونية. اليوم موعدنا الخميس كما تعرف يكون موجود معنا الدكتور وليد أخصائي في جراحة الكلى والمجاري البولية وصديقها الطبيب المختص في التحاليل والمخابر الدكتور صبيح، حاضر معنا في الاستوديو. بعد رحبوا بهم، نستنى فيكم على إهداءاتكم نداءاتكم واقتراحاتكم على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزوة. كالعادة بدايتها مسك أكيد بلولاكي بتاريخ 8 مايو 2019، جيد ماهر زين اللي عودنا بأغانيه الدينية الرائعة جدا والجميلة واللي تغذي الروح. نسمعها وراجعين. بهذا القلب لولاك لما كنا ندعوك تقدمنا لك يا رب. غابت قمرة وهلا هلال سيدي رمضان، جانب البركة والخير على كل كبير وصغير، فيه تحلى السهرية ويطوالي الليل. إذاعة نفزاوة، رمضان الخير والبركة. مسلسل مشوارنا معكم اكيد اكيد كلكم تصنف في حلقه جديده من مسلسل شنيب، المسلسل اللي تعرض في الثمانينات في الوطنيه التونسيه. لكن قبل هيك نعمل جوله الهام اخبارنا اللي صارت اليوم في نفزاوة. علي الدربيني مزروب عنا متابعة تليفونية أكيد، نستنى شوية علي أكيد. حبيت نذكر مستمعينا وأنا رامي نجمو يخلونا إهداء إما على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزاوة، على اللايف متاعنا تاهم بعد شوية يبدأ يخدم اللايف متاعنا وتشوفونا فيه أكيد في الاستوديو، وإلا زاد نجمو تطلبونا على 75 493 859. النجم نبدأ متابعاتنا الإخبارية أكيد. عنا تليفون توا زميلنا علي دنموري يتصل بي. لكن قبل اليوم الخميس 16 مايو 2019 انطلاق البكالوريا التجريبية باك بلون اللي عرفناها تتواصل حتى نهار 22 مايو الجاري حسب الرزنامة اللي كانت وضعتها وزارة التربية. المترشحين لامتحان البكالوريا دورة 2019 يجتازوا اختبارات الدولة الرئيسية نهار 4-12 جوان والأيام الموالية حتى 19 جوان المقبل، وفق قرار من وزارة التربية بشق الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للامتحان هذا حسب مشهور سابق نهار لحد 30 جوان 2019. باش تنطلق هكاية اختبارات دورة المراقبة نهار 3-2 جويلية، باش تتواصل إلى غاية نهار جمعة 5 جويلية 2019، وباش يتم الإعلان عن نتائجها نهار السبت 13 جويلية 2019. إن شاء الله الزغاريد تتعالى من ديار كل النفزاوية، وبالتوفيق لكل من اجتاز اليوم باك بلون. نجم يطلبونا أو هم يطلبونا، هم يحكونا على أول نهار من الاختبارات كيف شهد عليهم في الباك بلون. إن شاء الله متفوقين. في اخبار سابقه كنت قلت لكم انه قبل باش تكون نهار 16 مايو من غير تغطيه صحيه، ولكن اكد رئيس نقابه الاطباء صلاح الدين حمزه لاذاعه نفزه واف ام حول اضراب الجهوي للصيدله الاطباء واطباء الاسنان اللي كانوا المقرر تنفيذه نهار الخميس 16 مايو، الا انه على اثر الاجتماع الصلحي اللي كان ينعقد امس بمقر ولايه قبلي باشراف ولي الجهه وبحضور عده اطراف معينه، تم الاتفاق مع ممثل وزاره الصحه على جمله من المطالب، وفي انتظار تحققها تم تعليق الإضراب إلى غاية 3 جويلية 2019. الإضراب ما تلغاش، الإضراب مازال قائم إلى حين وفاء وزارة التربية بتعهداتها، هذه اللي أكدونا صلاح الدين حمزة رئيس نقابة الأطباء. عندنا مكالمة هاتفية بشيخ ذهنة زمن علي درويني في الخبر هذا. نفذ اليوم مصباح الخميس 16 مايو 2019 مجموعة من الشبان المترشحين لمجلس التصرف بالصبرية بمساعدة عدد من الأهالي وقفة احتجاجية أمام مقر المعتمدية للمطالبة بإجراء انتخابات المجلس المنتهية صلاحيته منذ سنة حسب تعبيرهم عفواً، واللي كانت مقررة من قبل والي الجهة في 10 مارس 2019. هذا ما أفادنا به أحد المحتجين، ونأكد وأنه معتمد الفوار قال لهم وأنه القرار شفوي وما يمكنش تنفيذه. هنيك العادة في إطار متابعتنا لأي موضوع نتصل بصاحب الشأن، على ذلك اتصلنا بمعتمد الفوار حمزة العامري للإستفسار والتوضيح الموضوع، لكن بمجرد علمه وأنه الاتصال يجي من إذاعة نزوة أكد زميلتي بالحرف مانيش فاضيلك تو زميلتي عبير مختار. هذا حسب آخر مستجدات، وأنه تم إغلاق مقر المعتمدي من طرف المحتجين. هو احنا قمنا بدورنا الاولي وهو الاتصال بصاحب الشأن واللي هو سيد معتمد الفوار للاستفسار حول الوقفة الاحتجاجية اللي تنفذت كأي وقفات واي متابعات احنا عملناها في راديو نزوة افهم. معناه احنا قمنا بدورنا في اطرح قرض، لكن هو قال زميلتي مانيش فاضي لك تو. اتصل بينا منذ قليل معتمد الفوار حمزة العامري وقال له نحب ان نجاوب، معناه متصرفناش احنا كما صار الصباح. اتصلنا به وحضر معنا على المباشر باش اكيد نفهموا الوقفة الاحتجاجية اللي نفذها مجموعة من الشبان اللي مترشحين لمجلس التصرف الصبرية لمساندة عدد من الاهالي اللي نفذوه اليوم امام مقر معتمدية، وان احر المستجدات تقولوا انه تم اغلاق مقر معتمدية من طرف المحتجين. مساء النور سي حمزة. اهلا وسهلا. مساء النور، مرحبا. اهلا بك. اهلا وسهلا، مرحبا. تفضل. فيما يخص معنا وقفة اليوم يعني الاحتجاجية اللي كان نتج عليها غلق مقر المعتمدية من قبل المحتجين، راهو الوضع هذايا يتعلق بتكوين مجلس التصرف لمجموعة الصابرية. هاي هذا المجلس يعني لأنه محل معنا هذا مجلس حلة معنا عنده سنة يعني فهمتني، تأخر بسنة. ولتجد نحن كنا ننتظر كسلطة محلية وسلطة جهوية ننتظر توافقاتهم أن يتفقوا على تكوين مجلس، لأن الأصل العهدة تعود لهم. وهي مسألة بسيطة بالنسبة للسكان الصابري، فقط شيء من النضج، شيء من الحكمة بين أهالي الصابري وهم ناضجين وقادرين، عندهم من النخب ما شاء الله قادرين باش يكون المجلس هذا بالضبط. لكن أمام الضغط وأمام الاستحقاقات المحلية والخاصة والفراغ اللي حاصل نتيجة معنا غياب المجلس، أولا أدى للتشنج وأدى لمجموعة ناس أنه جاءوا حملوا السلطة المسؤولية على أن يقوموا معنا بتسريع في تحقيق هذا المجلس. نحن في الأصل ننتظر توافقاتهم. إذا لم يكن الأمر كذلك، فالسلطة الجهوية عرضت الأمر معناها بتاع انتخابات مجلس محلي، مجلس تصرف لمجموعة الصبرية، مجموعة عروش الصبرية. هذا المجلس عرضته على الهيئة العليا للانتخابات، ونحن ننتظر ردها، لأن هي اللي باش تقوم بالنواحي القانونية ونواحي الأمور الإجراءات اللي ستقوم بهذه الهيئة هي اللي ستستطيع ذلك. بمعنى استقبلتوا شباب المحتاج أصبح فسرتوا له الكلام هذا؟ هو ليس شبابا، هم ايضا شيوخ كبار ورجال كبار مسلمين، اعرفهم وصارت عندي بهم علاقات، اعرفهم هذول الناس هنا. لكن هذه المساله معنى تتعلق بوضعيتهم انهم يعانوا فراغ من المجلس، يعانوا معاناه فراغ المجلس. وحين اتصلت به الاذاعه المحليه باذاعه بنزاوة كنت في الحوار معهم، كنت معناها في ذي، وكان ثم تشنج حاصل كذا كل شيء، اجلت معنا قلت له راني مانيش فاضي، هذا هو الاساس يعني. فاذا كان هذا حملتموه انتم على وجهه نظر اخرى انه انا يعني فقط انا اعتذر سي حمزه، ما حملناش راهو احنا راهو كاي اذاعه محليه الشعار نتاعنا اذاعه القرب، فما شباب محتاج اتصل بينا رانا محتاجين ويعرفوا ان احنا نوصلوا اصواتهم، اتصلنا بالمسؤول كتصرف عادي في اطار حق الرد. وانت قلت زي انت مانيش فاضي لك، احنا ما حملناش هذا، كان لازم نرد على المحتاجين بالكلام اللي وصلنا، هذا هو اللي صار معنا، ما تحملناش هذا الواقع. على كل حال شكرا لحسن تعاونك وعلى حسن اصغاء. أما أنا أقول بوضوح، أنا كمعتمد المنطقة الفوار أعول على نضج أهالي الصابري، أنا أعرفهم هؤلاء الأهالي هم القادرين على صنع مجلسهم بأنفسهم. لو يتفقوا هذه الليلة ليكون لنا غدا مجلس. المهم يعني هم يتفقوا على أعضاء المجلس متاعهم ومن بعد ما فهم حتى إشكالية، ما فهمش حتى إشكال. هذه المسألة مفتوحة من يوم الأول، من يوم حل المجلس هذه المسألة مفتوحة. إذا تعطل ذلك لابد من انتخابات، ونحن قد قمنا بالإجراء السيد الوليخان بالإجراء القانوني واتصل بالهيئة العليا للانتخابات على أساس دراسة الموضوع وأعطانا الجواب ننتظره. هذه المسألة واضح. شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا لك سي حمزة العامري معتمد الفوار على التوضيح. موصل مشوارنا معاكم اكيد تستنوا في شناب الحلقه، حاضر علي نجمه نسمعها والا ايه نجمه نسمعها. شناب ناس كل تضبط تحب تسمع من انتاج الوطنيه في الثمانينات، نسمع الحلقه هذه ومن بعد راجعين معاكم، خليكم ديما برانش معنا على 100.9 فما يا حسر على رمضان زميل. ثم حاجة أخرى، طقسهم مش كيف طقسنا. في الشتاء مثلا يصب عندهم الثلج بكثرة، ملا ما يستحقوش الفريقو بس يبردوا الماء، الماء عندهم بارد خليقة. حتى أنا زادة في شكون نحدث. هات راح ثم شكون عنده سؤال آخر؟ أنا. ما أكثر سؤالاتك يا شناب. هاي إيش تحب؟ شنو الوقت توا؟ الوقت نجد على الوقت. صار نتغروت. كان هذا خلينا نمشي ونفطروا. ما كذبوش الناس الأولى كيف قالوا أحديثك مع اللي ما يفهمكش ينقص من العمار. باهي يا سيدي يكفي نمشي ونفطروا. خميس عليك. يا مبابور وما فلوكة وما بطاح أي صلي على الهادي تراه ودنا الغادي. تشبيك دخلت بعضك البابور باش تركب فيه بلا تسكرة. ما نركبش في بابور. ما لفاش باش تمشي لفرنسا بالعومة؟ لا بالعوم لا بالزري في الطيارة. طيارة؟ لا يا سي اتك اتك اتك لا كي حطولك العصية قدام وقول لا تدبر علي انت فاس الحب نصفر. العمال اللي يمشيوا على طريق الديوان يسافروا في بابور البحر. خاتي خوك بس تعملولي كما عمل لي بهما. لكن النسمة وحالي الواد شي ما نفهم. كان بس تركبوني في الطيارة الله يبارك ما كانش لا حلت ولا ربطت. ما الحكاية زيني بيها قال لي بس تسر في بابور البحر. يحب يقول انا قطعة حبلزة بهواد. بالله بالله من اللي حطيت ساقي في ديوانكم ماسي في بالي بس نضرب فواياس في الطيارة وزبيب سحتوا لسواربي. ما ثم سفر كان في أبور البحر. حب يقول اسرب ولا طير قرنك. على كل شيء المعمول به وانت ماكش خير من الناس. تعرف بس نقول لك مال أخونا رخني منكم ومن بيعتكم المقطعة. كيف معناتها بطلت بالسفر؟ الواس مبطل بالله بالله زمن لما نمشي في الطيارة زادة. على كيستك؟ على كيسي مال على كيسك انت. ما عندكش حق باش تاخذ الكونتراتو والباسابور. الكونتراتو نفخ وسرب ماه والباسابور تنطلعوا توريست. وكي ندخل للعوينة نعنقر الساسية ونغني سواح سواح. قدور يا قدور يا والله يا والله يا سلام. ايش يضحك فيك يا قدور؟ ايش يضحك فيا انا؟ جومان سبيه قدور نعيطوا له لطبيب بالك زرب وماس في دماغه. لا زرب وماس لا بيب لا يتكلم القدور يقول لنا يا اخويا ايش يضحك فيك؟ شنام شنام. ايش فيك شنام؟ بعد السيف علق منجل. أمانة قدور هكا العين في العين. شو حب يقول الكلام قدور؟ الفهم يفهم. بالله لو كان تفسر لي سحب يقول الكلام إلا ما ندخلك في بعضك. لا لا لا يا شنام سايب علينا الخز. ما لا يعجبك أنت مسخير هكا سايبه يسايبه. شنو يا شنام يا شنام قل لي سيزعك فيك وصلي هذه حكاية السيف والمنزل. بالخنق ولينا أخويا بشوية. هاي قول كلم. هاي ما بعد ما كنت صانع طبيب وكسوة وهبة وعبة هاك باش تولي صانع حبيبي. يرزق في عقلك هذا سيزعك فيك. خدمة النار ما فيها عاري مهبول. خدمة من خدمة عاد مش خدمة النار ما فيها عاري. مش لازم تطلع حالي العسية قدور. كان باش تقعد ترنكير وتسري قدرك فبيها ونامت. ما زار لك ستزبد من هوني. والله حتى انا زاد قداش نتشرف باش نقعد معاكم. انا نستباق لكم زلم الحكايه. برا على روح. تقول لي سبيه قدور الايامات زي قمار. وين نعرف عليك يا اخي بينك وبينه حاجه في باليس. ايش عندنا فيه توا؟ انت لهو في ما زيدنا وما ينقصنا. شكنا نحكيه احنا بالله العظيم لساني انا ما زي. ايه ما كنت تقول لي لايبي ومحلايبي ايه ايه سي الحلايبي هذا اللي قلتك عليه وانت خالتي وانت البارح طاح من البسكليت تجي يدو تحت تضحك. اعطاه ربي اعطاه ربي. كيفاه اش اعطاه ربي؟ تحاويدو تحته هيزينها من اللعب هاد شناب. قاعد حابب فيكم جدي راه. واذا ما عينكش اخويا بالخدمة مش لازم ربي الكريم بس هالغصك الواحد ما عاد ينزم يفدلك معاك ولا شنو؟ لا ماك تعرفني نحب وقت الفدلكة فدلكة وقت الجد جد. باه يا سيدي او فينا من فدلكة هات ما عندك. باه غدوة صباح الحي تاخذ الكارت عمرناك. وين باش نلقاها زاسي الصغير؟ زي قمار قال لي اهبط في مرناق ونسد عليه، راهو معروف. اي قال لي اول واحد تعرض وهزك ليه، لكن ما قال ليس اللي البقعة خلا وقفار من يرمي عينه الواحد ما يلقى كان الزيتون. دي برا نتمسى وحتى سيعمل الله. آه واحد زاي على بسكلات نسير له بيدي بس يقف. يا أخويا يا أخويا أي أسمع أسمع أقف أقف يا عيسكي. نعم لا بس وقفية اللي حب يعمل ستوب يوقف الكراهب ماهوش البسكلتات. سكون قال لك بس نعمل ستوب؟ أمله الواه واقف لي في وسط الكياس وتشهر لي باش نقف. بس ننزدك أخويا. آه إيه على ما نعلم. قل لي تعرفش واحد اسمه صغير؟ صغير صغير هكا اسمه؟ إيه تعرفه؟ صغير صغير هذا قلت لي اسمه صغير. اي صغير صغير صغير هكا اسمه قد قد صغير. كرف يا اخونا بزا والديك قل لي تعرفه ولا ما تعرفوش؟ راك قتلتني بالديمينجو. اه شايف هذا باش نعمل عليك مزيه واللي تسمع فيها في الكلاب. ها ما قولوش يا اخونا يا اخونا سايب البسكليت سايب. يا اخويا ارحم والديك دلني يعمل لك ربي دليل. راهو حلايبي وعنده كور انتا بقر اللي بعثني ليه قال لي معروف ياسر في مرناق. هو معروف في مرناق امانة؟ لا يا انا حاسي بي هو مسبك انت سيامني منك معروف ولا ماكس معروف. معنى هلا مش مصر كان مرناق متعدي تعدي وبرر امان ساعة وانت سددني قال لسك وفي الاخر تقول لي ماكس مصر كان البقعة. بالله لو كان مصر خوف من ربي تون كسرت لك بعزالي بسكلاتك اتزبن رول. انو الصغير هاني قدامك. لا شنو ولا؟ انا نحب على الصغير ولد خالد زي قمار. اي انا هو ديت هيك كبير ماكس صغير وزي قمار قال لي ولد خالتي صغير. اي انا اسمي صغير يعني مش انا صغير. ايوا قلت لك سي ماكس انت صغير اللي حاستي بيه هاك واحد تقول لي. اللهم صل على النبي كيفاش باش نفهموا القرضه هذا؟ تقول يا اخونا يا ولدي انا هو الصغير ولد خالد زي قمار. اي نعم وزي قمار ولد خالتك بالطبيعه الاثنين ولاد خالات. اش بيك متعجب؟ اي مليح وانت شو اسمك بالله؟ العبد لله اسمي شناب. شو انت شناب؟ ايه مش عاجبك اسمي؟ لا لا لا عجبني. علاش ما يعجبنيش؟ اما قولها لك بالطويله وجهها مش صحيح انت ماك شناب. كيفاه كيفاه ماني شناب؟ لا ما لا نسكون ما نعرفش. ايش بك تجس في روحك؟ عملت لي السك في دماغي كي قلت لي ماك شناب. دي أنا سلام دي هاو اخزر لي اخزر لي مليح. آه كيف انت بالمزاد سناب وينو مش لغمك اللي يركز عليهم الطير ترى؟ سناب طلاع مش بالمزاد. ايوه اكتا واجيت الاثنية كيف ما انت اسمك شناب من غير ما عندك شنابات انا كذلك اسمي صغير وما هذا ماني صغير انا. دي يا سالينا توا انت والتخلت زي قمان. اي نعم يا سيدي انا هو الحلايبي. اي نعم ماني قلنا لك اللي عنده كوري متاع بقر في مرناق. اي هذاك اللي به الفايده الحمد لله. اه اش تعب عندي يا ولدي؟ بعثني ليك زي قمار ولد خالتك. مرحبا ولوه بعثك؟ قال لي اللي انت يا ربي عطاك تيحه ويدك تحتك. شو حبيت نقول تحت على يدك وقال لي اللي انت قاعد تلوز على واحد نفس مؤمنه يعاونك على هم الزمان ويجي معك وزل القفه. يا ولدي ما ثماش منها الحكايه هذه. كيفاش زيقومار عسيري من الصغرى ما يكذبش؟ تي هي انا حاجتي بخدام هذا اش قلت لزيقومار انا؟ اي ولا انا اش قلت لك؟ كيف هكا تفهمنا؟ قال لك زيقومار على الخدمه شنو هي ماو؟ قال لي بس نفرق الحليب. صحيح عندك مرتين في النهار صباح وعشيه تمشي للزهره وحمام لنف تفرق الحليب على الكليونات فهمت؟ وفي ما بين البينين هاكا تخدم في الكوري. كوري لا هي. لا لا الكوري خاطي خوك. علاه؟ نخاف من البقر لا ينطحوني. لا يا رجل ما ينطحوكش بقرنا سوري ما ينطحش. ايه بابا عنده ابوه ما تعرفش اللي العاقل في البقر نطاح. علاش ما تهزش الكاليس خير لك يا شناب ارتاح لك. ازاي لما عجبتنيش؟ ما هيش قوية كما نعرف انا. تاش حاجتك فيها يا راجل حتى انت بالله؟ قوية ولا ضعيفة شي يهمك؟ تاش باش تهز عليها انت؟ كما وزوز بدن حليب وانت يا اخونا البسكلات اخف وسرعك. على كيفك تحب تسمع كلامي انت؟ انت تعرف ما يصلح بيك. ايا انا مسيت. استنى استنى ساعة اسمع. توا سيقور وحفظت الديار اللي هزيتك ليهم البارح ما هو دار دار ونومرو نومرو ما تغلط فيهم زعما تنى مقمرهم في دماغي أنا مسيت. أيوة رد بالك ها ساعد روحك شوف واحدة واحدة أرقد وثمان يا بسكليتة يا بسكليتة يا بسكليتة يا أخويا يا أخويا أشنو هاللعب وانت تموش الناس مرة على اليمين ومرة على اليسار ما هو شدي بينك خلي خيرك يتعدى اتعدى سكون سادتك هيك يا صديق وانت ما خليتنيش أمشي مستوي دبر عليه هكاك نحب نمشي ساعتك يا فهل معناه انت كارير كبير وقاعد تعب في الطول بفرنسا أسألتك ما تقول ما عجبكش الكوبي على البسكلات تعمل كيفه ليش مني انا ما نابتش بالكياس والدوبل عليك نلفخك ونشرب ماك كيف ادرى او كيفاش هاي هاي بس شويه بس شويه خلصت بعقلك يا كوفتي امان فاتني وتعدى وحكرني وزادت في سكاليه من فوق انا ما زلت بيه بالله الا ما نسيب ولا انا ما عاد سند هاي الناس تحكر هو ولا على خاطر شاف روحه خفيف وانا مسجل بدل العليل يا اخويا ما لاباس هاك تشوف عليه بنبزع وعزة البسكليت تعوزت وانا مرمد حالتي من اللحال امان ها عملت عملتك وقعدت تضحك عليا يا اخويا عليك انا قلت لك اعمل معايا كورس ما وعدك حبيت توري سعامتك كيف انت الدخفة وما تنجمش روحك لوش عليك انت طيرت هالي وحدك طيرت هالروحك خفيف هكا وتشتح على الترب وفلس باي استحب عندي توا الوالا زعلي دي مكفتني وتعديها هيك سمعت التيحة تلفت لقيت بد الاربع والبسكليت وبدك زاد معتنيش قلبي باش نمشي ونخليك قلت بالك شي مكسر ولا مجروح لا لا مكسر لا مجروح صح مزن اما قول جاي باش تسيخ عليا وتعدي وقير هيا تزبط راه ما تحبش نعاونك لا لا قلت لك لا تزبط باي باي مش لازم تغشش اقعد دلة لك كوان فيك حول ولا قوة إلا بالله نبوها العملة استر الحليب محسوبة بزح سبس نعمل مع مولاه والكليون اللي يستناه سبس نعطيهم زعما نرزع لا من اللي بس نقول له تحت بالبادل بس يقول لي سامحني وريني عرز كتافك ايوه تعرفش كيفاش يا سناب اللي نقص نسيت فيها وزوما بالوقت تعباو البدن ويتززاو الكليون لا من راه ولا من ساف ويا ناس ما كان باس يا في الحقيقة غسق أما وين بس يفيقوا ومنين بس يعرفوا الحليب مخلط بالماء رمضان يقربنا اكيد على نفزاوة فما موصلين معاكم مشوارنا اكيد ان شاء الله تكون عجبتكم الحلقه غدوه متنسوش الجمعه والسبت باش يجيكم في رمضان زمان عم سلمي تواتي وعلي العبيدي ثم نهار الاحد يجيكم زميلي فهم اللي بدي بصحه رمضانكم نرجعكم الاثنين الجاي بحلقات جديده من شناب فما تليفون باش ناخذوه على الدرمولي خلاه يرن عنا في المباشر باش نسمعوه حتى اللي نتهز صاحبات الشأن اليوم الحقيقة حبينا نعملو تليفون لزميلتنا مبروكة جبلة نعرفوا ان الاثنين القادم واخر ليه اثنين معانا خاطر تحضر الحفل زفافها بعد العيد ثم باش تكون في تونس العاصمة باش تشوفوها اكيد مبروكة معانا باش تكون ديما تبقى ديما موجودة عنا في نزوة فيما لكن مش في البلاتو الا كدي زيارات بحذانا قاعدين نحاول نتصلوا بها تسهل تكريم الصوت الفيروزي الصباحي اللي تعودتوا على سماعها في نفزاوة FM كل صباح. علي يطلبها وخلينا نسمعوا السندريم بتاع تليفونها في المباشر، بالإضافة أنها حضرت لكم نصيحة أخرى في ممشيش خسارة طولنا سمعها بعد. حبيت نذكركم باللي دو زفر جدد متاعنا لنفزاوة FM، دجا واحد فيهم مازلنا كبدنا فيها كمتاع إذا عندك حاجة بش تبيعها فمحل الكراء هو كنا بدنا بها مع زميلتي وزملائي الصباح، تنجموا أنتوا بزادة تتمتعوا بالفرفة ذايا اللي يتمد على طول شهر مثلا، راهو مش هو شهر رمضان صحيح، ولكن إذا بديت فيه اليوم راهو يكمل 16 في شهر الجاي، معناها راهو مش مربوط بشهر رمضان الكريم، معناها مازلتوا تنجموا انتو تقدموا في العرض ذي. العرض الثاني تخفيض بنسبة 50% اي عن نسبة الشهر. علي درمولي باش ناخذوا زميلتي مبروكو جبلة على الهاتف، إذا قاعد التليفون يرن باش ناخذها أكيد، باش نقولوا لها يعطيك الصحة، باش نقول لها شكرا صوت الفيروزي الصباحي الجميل اللي نفزوا FM حتى اللي نسمعوا ممشي خسارة حاضرة عنا الحلقة. مصير معكم مشوارنا نستنى زادة في ديديكاس متاعكم على صفحتنا على فيسبوك راديو نفزاوة. قاعدين تسمع في السندي هذي متاع زورتنا مبروكة جبالة، ديما كي يبدأ يطلبها واحد حتى الأغنية هذي يضحك، حتى إذا كان مش متغشش يضحك خاطر الأغنية مختارتها بالعاني تمتص الغضب اللي في الإنسان. شارة زلان تليفون وتكون معنا في المباشر. الدكتور وليد زادة مازال حاضر معنا، تنجمو في اللايف متاعنا راديو نفزاوة تسألوه أسأله مختص في جراحة الكلى المجاري البولية. دكتور صبحي زادة حاضر معنا، تنجمو تطرحوا له مزوز أسئلة نعاود نتصل به زميلتنا مبروك علي درمولي مرة ثانية، ثم نسمع نصيحة ممشاش خسارة. إذا فما شكون بجنبها يسمع في الراديو نجم يقول لها راه نطلب فيك على غفلة باش تكون حاضرة معنا. كما قلت لكم راه تنجموا تطرحوا سؤال عن طريق تكتبونا تعليق على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزاوة على اللايف متاعنا، وإن شاء الله نين وصل للدكتور وليد هو يجاوبكم عليه أكيد. الخمسة إن شاء الله نبدو فقرتنا المعتادة معه. قاعدين ننتظروا في زميلتنا مبروكة جبلة، طبعا جدا احنا ما اعلمناهاش اللي باش نطلبوها على خاطر الاساس في الفقرة وانا نفاجئها، اذا ما هزتش نتعادوا نسمعوا ممشيش خسارة وان شاء الله نسمعوا مرة اخرى صوتها بعد ممشيش خسارة. لا يمكن به ما تحصلش عليها، هي تسمعوا نصيحة منها في ممشيش خسارة وراجعين به. مازيش حاضرة مش خسارة، خلنا نسمعوا سعاد محاسن في جيبولي خالي ما نموتش من بعد راجعينا. سيدي رمضان جانب البركة والخير على كل كبير وصغير.

زوافين رمضان يقربنا رمضان يقربنا كده على نفزو اف ام الاربعة 52 دقيقة في استوديو نفزو اف ام. سيبوا لي تحضر معنا تنجموا تطرحوا سؤالكم اما على اللايف صفحتنا راديو نفزو ولا على 75 493 859. مساء النور سي وليد. السلام عليكم جميع المستمعين. يعطيك الصح. رحبوا بسي صبحي مساء الفل والياسمين. مرحبا بكم مساء النور. يعطيك الصح سي وليد. اليوم موضوعنا مهم زادا في ديما في موضوع الكلى والمجال البولي. كلا عادة باش نبداو نحكيو على الوظيفة متاع الكلى قبل كل شيء، ومن بعد باش نحكيو على بعض الأمراض اللي يمكن تصيب الكلى وخاصة منها القصور الكلوي. كبداية نحب نعرف بالوظيفة متاع الكلى. نعرف اللي رغم صغر الحجم متاع الكلى فإنه تقريبا ربع كمية الدم اللي يدخل القلب في الدقيقة اللي هي 5 لترات تمر عبر الكلى. خمس لترات دم في الدقيقة يضخها القلب. وربع الكمية هذه توصل للكلى. إذا فإن الكلى تقوم بفرز تقريبا 180 لتر من الماء والأملاح في اليوم. ومن بعد تعود تمتص ما يحتاج الجسم من الماء ومن الأملاح. وتنتهي العملية بفرز تقريبا 1.5 لتر يوميا اللي يتخلص الجسم من الكمية الزايدة من الماء ومن الأملاح. وبالتالي فإن وظيفة الكلى تعتبر في غاية الدقة في تخليص الجسم من السموم. هذا كعلاش في بعض الحالات وقت ضرر الكلى متاعنا فإنه ذلك قد يستوجب لبعض المرضى إنهم يتعدوا. فما سؤال دكتور وليد، احنا في وحي نهار كم سمين معناها راه مانيش قاعدين ندخلوا في كمية بتاع ماء باش الكلوة تخرج منها السموم، وفجأة نفطروا وندخلوا لها برشا كميات من السوائل، شنو يكون دورها في معناها على كامل اليوم حتى قبل الفطور الكلوة مالها؟ هو الصيام نتاعنا على ساعات معينه، مش على مدى مش 24 ساعه. العدد الساعات اللي احنا نصوم فيهم راه مش يوقع التعويض نتاع الكميه نتاع الماء في وقت الافطار، معناتها ما نخافوش من حكايه دي خاطر الراول معناها مش كيما فما اعضاء تبقى تنتج في خاطر يقول قايا علاش حنين نهار كان بقين ناشطين مادام مانيش قاعدين ندخل في ماكله البدن نتاعو. فما اعضاء ماهيش تخدم، فما اعضاء قاعده تفرز في البدن، قاعده تفرز في حاجات تخلينا حنين ناشطين. هل الكلوه من ضمنهم ولا بالطبيعه الكلوه تخدم في تخدم على كل دقيقة ما توصل لك كمية من الدم تقوم بعملية الفرز ثم تقوم بعملية امتصاص الأملاح والماء اللي يحتاجه البدن والفائض منه تقوم بعملية التصفية. وحين يعرفوا الفات الصايم كي يفطر يكون مثلا عطشان برشا يشرب كمية مي أول شيء، هذه تضر الكلوة تعبها ولا كيفاش؟ هي ما تتعبش برشا الكلوة، ما تتعب خاصة الامعاء والمعدة وكل شيء. اما هي الكمية حد بيها معناتها الكمية باش تمر عن طريق امتصاص المياه قبل كل شيء تتعدى في الدورة الدموية. وبعد الكلى باش تعمل وظيفة اخرى نتاعها اللي هي تعديل نسبة الاملاح وتعديل نسبة الماء والحموضة نتاع الدم. معناها فما وقت حتى توصل الكمية ولو كبيرة للكلوة. اي نعم، ثم وقت وثم نوع تاع كومبونساسيون كل الفترة والحالة. هو أمس سيعلي حديثك نقلنا معلومة وإنه حتى كان يشربنا مي بارد نعرفه بددنا تسخن، الناس دي ما تحب مي بارد راهي مهوش بش يبقى في المعدة لما يوصل درجة 36 درجة بش الأم الكلوة تاخد مالا بقية الجسم ياخذي الساعة منه. أي الامتصاص متى يقوم يتم بمراحل مش في مرحلة واحدة. باهي واضح. نحب زيدا نفسر للكلية راي متكونة تقريبا من مليون مركب وظيفي. المركبات الوظيفية دي مش هارية. ولأنه المريض وقت يوصل لحالة تصفية متاع الدم والقصور الكلوي تام، فإن ذلك يدل على أنه أكثر من 85% من المركبات الوظيفية دي راي قد تم ما عادش تخدم الوظيفة متاعها كالعادة. معناتها نحب نبين لي ثم مخزون في الكلى، مخزون معناتها مليون مركب وظيفي، معناتها انسان حتى كان يفقد نسبه كبيره منهم فانه ذلك ما يؤديش مباشره الى مرحله متاخره من المرض ولا يوصل حتى القصور ولا الفشل الكلوي. نعم، باش نعرف بالقصور الكلوي اللي هو في برشا حالات. ثم القصور الكلوي نجم يكون حاد ونجم يكون مزمن. بالنسبه للقصور الكلوي الحاد فانه يكون ناتج في اغلب الحالات عن انسداد في المسالك البوليه والا عن ضعف في الدوره الدمويه اللي تنجم تكون ناتجه عن نقص في كما في كمية الدم، كما في حالة النزيف الحاد، في حالة الجفاف ولا جراء بعض الأدوية اللي قد تؤدي إلى نقص الماء من البدن. كيف تكون منجرة عن بعض الحروق ولا بعض العمليات. وفي أغلب الحالات القصور الكلوي الحاد هذا يكون وقتي، معناته ينجم يرجع بعد بعد نقوم بالعلاج، بعد نقوم بعلاج السبب اللي أدى لذلك. أي النوع الثاني من القصور الكلوي هو القصور الكلوي المزمن اللي نشوفوه عند خاصة عند المرضى اللي يعانيوا من ارتفاع ضغط الدم ولا من أمراض السكري ولا من أمراض الحصى، واللي قد تؤدي تدريجيا إلى تدمير الكلى في بعض الحالات. تقريبا نصف مرضى القصور الكلوي هما متسبب فيهم أمراض السكري والأمراض ارتفاع ضغط الدم. بعض الأمراض أخرى تجم تؤدي إلى قصور الكلوي، ثم الأمراض الجرثومية، ثم الأمراض المناعة خاصة عند الأطفال نشوفهم اللي أديوا زيادة أحيانا إلى تدمير الكلى. معناها راهو حتى اللي عندهم السكري ولا عندهم ضغط الدم ممكن ما يراقبوش عند الطبيب، ممكن يهملوا ادويتهم، ممكن يهملوا متابعه مرضهم، راهو وذاك يقود زاده للفشل القصور الكلوي، خاصه يقود الى تطور سريع للمرض نتاعهم. هذاك علاش تهم بعد نفسروا كيفاش تكون المراقبه والمتابعه بصفه منتظمه. بالنسبه للقصور الكلوي المزمن نجموا نعرفوا بزاده، في بعض الحين يقولوا الفشل الكلوي هو يتمثل في عدم قدرة الكلى على القيام بوظائفها تدريجيا على مدى أشهر أو سنوات. هذاك علاش نقولوا التطور نتاع المرض يكون عبر مراحل، مش في مرحلة واحدة. وآخر مرحلة هي مرحلة التصفية، وقت اللي تكون الكلى باش تقوم بتاتا بالوظيفة نتاعها. المرض ده المرض القصور الكلوي هو مرض منتشر برشا في تونس بصفة كبيرة وفي العالم أجمع، ويمس تقريبا 9500 مريض في تونس اللي هما يواظبوا على التصفية. المرض ده نجم نعالجوه زيدا اما بالتصفية والا في بعض الحالات بعملية زرع الكلى. معنا نوصلوا حتى مراحل لزرع الكلى، نوصلوا في مراحل متأخرة من 9500 مريض يوصلوا لمرحلة زراعة الكلى. ثم مرضى تلقاهم يعملوا في الدياليز كرونيك، ثم مرضى نجم نعمل لهم زرع الكلى اللي هي في بعض المعتاد حسب الحالة، مش العباد الكل تجم تعمل العملية هذه. به مرض القصور الكلوي معناتها نشوفوا مدى خطورة المرض هذا، وخاصة انه ينجم يهدد حياة الانسان، على خاطر الكلى عندها دور كبير في تخليص الجسم من السموم، خاصة زادة في توازن الأملاح. ثم بعض الأملاح اللي نجموا يضروا الانسان كما البوتاسيوم، وزادة تظهر زادة الكلى عندها دور كبير في تحديد توازن الكميات الماء في الدم. في بعض الحالات مع المرضى اللي يشكيوا من قصور الكلوي المزمن تولي عندهم كمية الماء زايدة في الدم ويعمل مشاكل في التنفس في الرئتين، يولي كمية الماء زايدة في الدم تخرج في مع الرواري وتقلق ياسر التنفس. زاد الكلى تنظم نسبة الحموضة متاع الدم في متاع الدم، لذلك حاجة مهمة برشا للأعضاء الأخرى متاع الدم، لازم نسبة الحموضة دي تكون مستقرة في الدم. معناتها في اخر مراحل القصور الكلوي تولي نسبة السموم ونسبة البوتاسيوم تتراكم في الدم وتهدد حياة المرضى. هذاك علاش المرضى في اخر مرحلة انه ننصحوا يوليوا مطالبين انهم يقوموا بالتصفية اللي هي تجم تكون حصتين والا ثلاثة في الاسبوع. هو باش نوضحوا فقط، اني باش نسألك باش نحكي لك، واذا فما خطأ كيف صلحوا لي. هو عملية تصفية الدم هو الدور اللي تقوم به الكلوة في البدن، احنا باش نقوموا به خارج الكلوة عن طريق آلات خاصة اللي هي باش تخرج الدم من البدن وتصفيه. اكيد هذا هو اللي يصير في تصفية الدم بالضبط. فما شكون مرة في الجمعة، وفما توصل حتى مرتين في الجمعة حسب الحالة، حتى ثلاث مرات في الجمعة حسب الحالة. ويأثر على البدن، شنو تأثيراته المرحلة؟ هو مش بيأثر، هو مش يعوض الوظيفة متاع الكلوة 100%. خاطر الكلوة معناتها أبار معناتها الوظيفة متاعها هذه متاع تصفية الدم، عندها برشا وظائف أخرى، منها أنها تصنع نوع متاع الهرمونات اللي هما يعدوا نسبة الكريات الحمراء في الدم. لذلك علاش نشوفوا معناتها المرضى اللي عندهم المرحلة متأخرة من القصور الكلوي تلقاهم عندهم فقر الدم ولازم برشا أدوية أخرين، وعندهم نوع متاع هشاشة العظام، لازم نوع متاع أدوية أخرى اللي تكمل على خاطر بقية الأدوار اللي تقوم بها الكلوة ما نجموش نعوضها كما تصفية الدم اللي يقوموا به. واضح. باش نمروا تو لمرحله تشخيص المرض. المرض هذا احيانا يصير تشخيص دكتور باش نرجع للتشخيص خلينا نسمعوا نوال شنو عندها استفسار ونرجع. مساء النور نوال. عسلامه. عسلامه عند لاباس اختي ربك مبروك يعيشك كل عام وانت حي بخير اختي نوال. يعيشك منين تكلمي فينا نوال؟ من قبلي. يعطيك الصح. عندك سؤال للدكتور وليد تفضل. اي بربي عندي ولدي في مارس عام الاول مش مارس اللي فات مارس نتاع عام 2018 عندي هكا في حاشاك يدخل التواليت هكا اللون البوله نتاعه ولت حمراء لين ولت كحله. عزيت الاستعجالي رقدت بيه في السبيطار عدوا عليه قالوا لي سافا لاباس. من وقتها الحق ما رجعتوش برشا اما ساعات هكا وهو يترينا ويلعب سبور. واضح خليك معنا سمعنا على الميوز فاهم اكيد دكتور وليد تو جابك شيء طيبين يعيشك يعطيك الصحة دكتور وليد. بالنسبة للحالة نتاع ولدها هذه تنجم تكون حالة ناتجة عن التهابات في الكلى عند الصغار نشوفهم برشا. التهابات هذوما نجم يكونوا معناتها وقتيين وبعد معناتها وقتين بعد ترجع. أو شنو سببها الالتهابات في الكلى اللي أكثر التهاب جرثومي بالنسبة للحالة نتاعو حسب ما فهمت إذا كانوا قاولها لاباس بعد ما عملوا التحاليل وكل شيء. أما راهو حاجة مهمة لازم تشوف معناتها لازم تمشي طبيب مختص طبيب أطفال اللي هو باش يعاين الحالة نتاعها اللي يشوف السبب نتاع السبب نتاع الجرثومه هذه اي وباش نتاكدوا اللي الجرثومه هذه تنحات كومبليتوم وما ثماش مضره للكلوه اللي هي تقعد معناها المسبب في الحاله هذه بالاساس باللي حكتونا للمدام هو يكون فما التهاب جرثومي ويتداوى بالوقت الاكثريه. ثم حوايج اخرى ثم امراض نتاع مناعه نتاع حاجه ما نجبناش عليهم. اما نمشيو ديما الاول معناتها اول سبب يعرض مباشر اللي هو اكثر منتشر اكثر هو عند الاطفال في عمر ولدها. هي قالت لك رغم ان هو يمارس الرياضه معناها اي نصحها تمشي جست تعمل تحاليل تشوف بيب مختص الامراض تاع الاطفال. واضح شكرا لك دكتور. نكملوا في التشخيص للمرحله اللي وصلنا لها. قلنا المرض هذا احيانا نفيقوا به في مراحل متاخره اللي هي مرحله كيما مرحله التصفيه عليها خاطر في المراحل الاولى ما ثماش علامات كبيره اما نفيقوا بها خاصه بالتحاليل الطبيه الدوزاج نتاع الكرياتينين اللي قلنا المؤشر على الوظيفه نسبه وظيفه الكلى هذا الدوزاج هذا يعاوننا في تشخيص الحاله وزيدا نعرفوا حتى مرحله القصور قداش خاطر عندنا برشا مراحل خمس مراحل للقصور الكلوي نعرفوا بالدوزاج هذا في ان مرحله المريض متواجد به لذلك علاش جدا ننصحوا كما نقولوا احنا التشخيص مبكر قبل بدايه الاعراض اللي هو خاطر المرضى هذا متعرضين له اكثر العباد اللي عند اكثر عباد ثم فئه اللي هما معرضين للمرض هذا كما خاصه المرضى اللي عندهم مرض السكري ولا ارتفاع ضغط الدم هذوما يقوموا بصفه مستمره بتحاليل طبيه منها دوزاج نتاع الكرياتينين باش نشوفوا مدى تاثير السكري ولا الامراض ضغط الدم على الكلى خاصة قلنا الأمراض هذوما تتسبب في نصف تقريبا في نصف المرضى اللي عندهم قصور كلوي إذا فانو الدوزاج هذايا متاع الكرياتينين لازم يكون منتظم كل 3 شهور ولا كل 6 شهور فما فئة أخرى هما زاد متعرضين لأمراض الكلى هما اللي المرضى اللي عندهم حجار في الكلى وإلا عندهم تشوهات في المسالك البولية المرضى هذوما بدور لازم نعملو لهم بصفة منتظمة دوزاج متاع الكرياتينين الرقموم بصفة منتظمة زيادة. قبل ما نكمل دكتور فما شكون يسمع فينا صغيرات يصيموا أول رمضان هذي كل يوم في الصيام هو أكيد كلاهم باش يتأثر خاطرهم مازالوا صغار شنو تنصح لعائلاتهم ولا شنو الحاجة اللي لازم أكثر يعملوها للآباء في الحالة هذي؟ بتبيع الصيام بالنسبه للصيام الصغار او بدن الصغير كي يبدا في مرحله معناتها تتخول في مرحله التطور ولا لا تخول انه بده يقابل انه يصوم ما عندوش معناتها ما ثماش ضعف في النمو نتاعو وما ثماش مشاكل صحيه اخرى ما يعنيش مشاكل صحيه اخرى فانه نجم يصوم بطريقه عاديه وبدن الصغار ما تنجم نحكي للصغار اللي في مرحلة اللي هما عندهم واجب يقوموا بفرض الصيام اي هذوما البدن نتاعهم من المفروض معناتها يكون مؤهل وكميات الماء اللي يشربها في بعد قل فترة هي نفسها كيما لعبت الكل لازم معناتها لازم يشربوا كميات معناتها اللي نجموا عليه في الليل معناتها اقل شيء لترتين ماء يترمص في الليل والصيام نتاعهم بالنسبه لي ممكن خطر نقول احنا ادب الصيام معناتها لازم يتعودوا بالنهار الاول الثاني الثالث حتى لين يتعود البدن يتعودهم به يتعودهم اي باش نردوا على العلاج نتاع المرض القصور الكلوي البرشا مرضى يبيسن دكتور فتنجع العلاج فما أغنية اخترتها شقولك نسمعها بعد نرجع بيه شنين الأغنية اخترتها لش كنت يده الأغنية نهديها لعزيزتي فاطمة اسمها شو حلو بيه شو حلو زيد برجي ونرجع إذا مازال عندكم سؤال دكتور وليد نجم تطلبونا على 75 493 859 تفاصل ورجعينا شو حلوة زياد برجي توصلنا حتى على 5:11 في سيدوني وزاوة أفهم مصيري مع الدكتور وليد في آخر مرحلة اليوم ما زلتوا تنجموا تخلونا كومنتير إما على صفحتنا على الفيسبوك راديو مزاوة على الأفهم بتاعنا ولا على 75 493 859 فضل دكتور دوم مش نحكيه على العلاج نتاع القصور الكلوي المزمن. اي برشا مرضى يسالوا هل ممكن انه الانسان يرجع لحالته العاديه بعد العلاج ولا لا. نعرف القصور الكلوي مبني على اعوام، وبالتالي فانه المريض ما نجمش يرجع عادي 100% معناتها بعد كما قبل. اما لازمنا نتفاداو اي عامل يزيد يعكر الحاله نتاعو، كما بعض الادويه نتاع البرد، ادويه نتاع اللي نستعملوها في التصوير الطبي للبروتيد كونتراست، ثم بعض المضادات الحيويه لازم نتجنبوها، وثم زاد ادويه ومراقبه لازم المريض يواظب عليها باش نوخروا تقدم المرض. بالنسبه للحاجه اخرى ناكدوا عليها هي الريجيم اليمونتير، معناتها الحميه الغذائيه، الحميه الغذائيه للمرضى هذوما اللي عندهم قصور كلوي، واللي خاطر اولا الهدف نتاعنا هو انه نقص سرعه تطور المرض. اي وزاده باش ما حطوش حياه المريض في خطر. اولا لازم تكون نسبه البروتينات في الماكله تكون اقل نسبه بالنسبه للمريض اللي عنده قصور كلوي. هذا كل باش ما ثقلوش على الكلى. نتجنبوا بتبيع اللحوم الحمراء، نجم نعوضوها بالسمك ولا باللحوم البيضاء بكميات محدودة ما تتجاوز 120 غرام في اليوم. نتجنبوا زي ماكلة العظام بصفة كبيرة، مثلا ناكلوا مرتين في الأسبوع كهو. بالنسبة للماء لازم نشربوا برشا كميات من الماء، ولازم ما نعرضوش البدن، المرضى هذو ما يعرضوش البدن تحمل الجفاف. هذا علاش لازم ما يلزممش يصوموا في رمضان، لازم البدن تحمل يكون ديما شبع من الماء. الحاجه الثالثه الماكله لازم تكون ناقصه من البوتاسيوم، خاطر الكلوه هي اللي تقوم بتعديل نسبه البوتاسيوم في الدم. واذا الكلوه ما تقومش بالدور نتاعها كامل، فانه تراكم البوتاسيوم في الدم قد ينجر عنه اضطرابات في دقات القلب. هذا يمثل خطر على المريض. هذاك علاش لازم نقصوا في الغذاء اللي يجيب كميه كبيره من البوتاسيوم، اللي نلقاوها في الخضروات كما في المعدنوس، نلقاوها زاده في الغلال كما في الدقله كما في البنان. الدقله البنان المعدنوس، الدقله لازم بالنسبه للمرضى اللي عندهم قصور كلوي لازم يتجنبوها برشا، يتجنبوها خاطر فيها نسبه كبيره من الاملاح خاصه البوتاسيوم. او فما شكون عندهم قصور كلوي ديما يستعملوا ماي المعدنوس مثلا، هذه حاجه غلطه. المعدنوس بالنسبه للمرضى اللي عندهم قصور كلوي معنى الخلطه، الدواء العربي اللي عرفناه ان نغلوا ماء ولا نشربوا ماء معدنوس راهو مش صحيح، ماهوش صحيح. باهي، فما الدكتور ورق البصاع زادة ممكن عنده نوع متاع منافع، اما راهو ينجم يضر في تركيبه الاملاح الاخرى. معنى ما نحاولوش نستعملوا خلطات طبيعيه ولا بعض من غير ما نرجع للطبيب، ولا فقط لان سمعنا وان نفع، خاطر حالات ينفعها كما نجم حالات يضرها. بالطبيعة معناتها كما ينجم ينفع انسان ينجم يضر غيره. اي خاطر مش نفس. باهي واضح. الحاجه الاخرى في بالنسبه للحميه الغذائيه لازم يكون ريجيم ما غير ملح، ريجيم سانسيل، خاطر مرضى الكلى عندهم صعوبه في فرز الاملاح من الدم. وكيزيدوا الملح راهو ضغط الدم ينجم يزيد يرتفع، وتنجم تتراكم اكثر كميات من الماء في الدم وفي الرئتين، اللي يؤدي الى صعوبه التنفس. بعد الحمية هذه أكيد مش نحكي وتوا على الوقاية، على الوقاية وعلى المراقبة. بالنسبة للمراقبة رأي المتابعة تكون بصفة مستمرة، لازم نتابعوا بالتحاليل الطبية الدوزاج متاع الكراتينين اللي نحبوه يقعد مستقر باش الحالة متاع المرض والمرحلة تبدأ مستقرة وما ما تزيدش تتعكر. ثم بعض الأدوية اللي لازم نجنبوها بالنسبة للمرضى اللي عندهم قصور كلوي اللي تنجم تزيد الاضطرابات نتاع الكلى. وحاجه اخرى لازم نتبعوا النظام الغذائي المناسب اللي حكينا عليه، ونحافظوا باش هذاك باش نحافظوا على الاستقرار نتاع المرض. يعطيك صحه دكتور مازال حاضر معنا في الاستوديو، بعد باش نرجعوا بعد الفاصل باش نرجعوا دكتور صبيح حتى هو اليوم حاضر لكم نصيحه كالعاده. نشكرك دكتور وليد. دكتور وليد اكيد اختلفت الاجواء نتاع رمضان ما بين صفيق وسوقبلي. ثم فرق بطبيعة الجو العائلي في صفاقس، بخلاف افتقادك للجو العائلي، الجو العام كيفاش تشوف؟ الجو العام في بداية رمضان ثم فرق، ثم تو لاحظنا ثم الحركة أكثر وليت. تقصد الحركية في القهوي في الشارع في الليل البرة، واحد اللي كما يخرج يمشي فضاء يشرب القهوة، هذا اللي تقصد فيه؟ تبدأ تتحرك، احنا نعرفوا الايام التجاريه ونعرفوا في اخر ايام رمضان الناس تبدا تحضر العيد، فاكيد باش تحرك، بخلاف هذايا باهي الجو هي الحمد لله. يعطيك الصحة. مازال الحاضر معنا دكتور وليد، نجمو تلتو تسألوه سؤال على 75 493 859. الفصل اللي اخترته لكم ان شاء الله تعجبكم فصل غنائي، ولا عنده اي اضافة ولا اي تعليق راه نجم يكتب لي على اللايف متاعنا الراديو نيفزو اللي قاعد يمشي تو. رجعنا رجعت للفلكلور التونسي، طلبت له حضرة في فرقة الزيارة وعديت لكم. حبيت نرجع منير ترودي، تعرفوا قدش عندنا مع الحضرة ودخل عليها آلات جديدة. الأغنية اللي باش نسمعها هايلة جدا، هي تنسمعها وراجعين. مهموم ما نرقد النوم، فقد خيالك نراجي مرض الطفنيت من دان كل نهار من الاثنين حتى للخميس من الاربعة للستة متاع العشية على نفزاوة FM مع فاطمة الجعيدي، مع وقية الكوجينة والماكلة لبنينة. عديها مع غناياتنا وحكاياتنا وحتى دبارتنا العشوية في كل دار وكل اثنين. رمضان على نفزاوة FM أحلى لما تجمعنا، احلى لما تجمع اكيد على زواج فيك. قبل ما نمشي لنصيحة الدكتور صبحي، فما سؤال لدكتور وليد. شاهد الامين تقول السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. تحب تسال الدكتور عمتها عندها حجر في مجرى البولة لكن تعبت في رمضان، تنجم تكمل صيام ولا لا؟ المرضى اللي عندهم حجر الكلى راهم برشا منهم يتعبوا برشا في الصيام. احنا فسرنا مره اخرى قلنا راهو المرضى اللي عندهم احجار ما داووش عليه اي ما لازمش يصوموا في رمضان خاطر الحجره نتاعهم تجم تزيد تكبر تجم تتولي العلاج نتاعها اصعب وتجم تصير مضاعفات اللي اكثر لازم الجرثوميه الاكثر لازم انفكسيون تعمل الاكثر مع الحجار مع الصيام وقلنا معنا المفروض ما تكملش تصيم ما تصيم الا اذا كان تعالج الحجره نتاعها تتنحى تتنحى ولا تجم واضح الدكتور صبحي شنو نصحتي اليوم مرحبا بكم مره اخرى نحب نقول عن السنه اليوم على شيء عايشك الله يخليك شكرا بون انا تمام اللحظه اللي انا على اللايف وليد هو معكم حصه كامله اي واخذيت تعليق وصاحبي وكل ومستبرد شويه دونك فيعتذر على يعتذر على خذيت انت عليه اليوم المسؤول اي ليه بإيجاز ثم معلومة يسألوا عليها برشا عبيد وديه سيرتو في رمضان أي؟ اللي هو كيفاش الواحد ينجم يعمل نومة بها في توقيت رمضان وفي الصيف بيه كيفاش ما ثم قواعد هكا سامبل وسهلين برشا ممكن نجم نلمدون في 8 نقاط أي؟ اول حاجة من المستحسن ان الواحد يفاكسي على افانس دات وقت باش يرقد فيه من الاول راني في الوقت هذاك باش ناخذ قيلوله مش نرقد باش يقنع راح نفسيا ويلي حاضر نفسي هكيك ثم استعداد اي هذه نقطه سهله النقطه الثانيه يحاول قدر الامكان يبتعد عن المنبهات وشرب المصادر الكافيين اهم القهوه القهوه تي وما الى ذلك اي دونك ثالثا تهيئة نتاع باش هي روح للنوم ماذا بيه نقص الضوء لو ماكسيموم اي دونك حاجه نقص الضوء اي هنا ماذا بيه اذا كان عنده في خدمته اللي في نشاطه كل شيء ما يخليش لي ترافاي اللي فيه كالكول مونتال واللي فيه جهد فكري أي؟ قبل النوم ديريكت معناه اذا كان مقرر باش يرقد في الوقت هذاك ماذا بيه ما يعملش مجهود دماغي في الوقت هذاك فكري واضح اي به كيف باش يلقى روحه مرتاح للنوم وكل شيء ماذا بيه باش ما يقعدش يخمم فيه لو طون اللي جاي النوم ماذا بيه يكون عنده كيما نقول شيك ليست دفتر قيد فيه شنو مش يحضر غدوه باش هذاك التخمام فيه يتنحى له وقت النوم تقول مادام كتبته في ورقه اني عارف شنو عندي غدوه خليني نرتاح صحيح. شوي وغدوه ان شاء الله نعمل على ربي هذا أيوة. كل اللي يدخل في صفات النفسيه صحيح به هنا ثم شكون حتى يوصل إذا كان وصل عنده فترة متى توتر مثلا امتحانات أي. بكالوريا أي نعرف بكالوريا بداية يوم البكالوريا أي. ثم دي تكنيك دو ريسبيراسيون تقنية التنفس أي. اللي هو الشهيق والزفير في وقت فراحته يعني ياخذ نفس عميق معناه يجبد الهواء بالكدي يملى به الوري ومن بعد يتنفس براحه اي مهمه برشا ينقص برشا التوتر يعاون باش الواحد يجي نوم كيف ثم حوايج سامبل اللي هو العنايه بالنظافه البدنيه زيد كيف فيه تهيئه للجسم اليوم شرق عند الصغيرات مرتاح نظيف اي صغار خاصه معروف انه نحصلهم حتى تنظيف الاسنان وكل فيها كيف كل كيف اللي تحضير البدن مش يجينو هنا ثم شكون يوصل حتى يقول انه المطالعه من كتاب بابي كل شيء انه يعاون يجيب كونسنتراسيون كل شيء يجيب النوم معناه ليش بيقرا كتاب قبل ما يرقد فما شكون يبقى يتفرج في التليفون ولا يتفرج في فيلم حتى يجي النوم لا بالعكس هذيك يوم في الفيلم باش يجي النوم لا مو سي خاطر ليكرون تاع البورتال وكل شيء فيه حتى يضر فيه ستيمولوس ثم الشبكيه والقرن يعني اللي تشوف الضوء كل شيء اللي ستيمولي مش حتى يضر اما نقولوا راه ثم ستيمولوس مي بون نعرفنا حتى فدلك وكل نجم تقول الواحد يقرا في المكتب وكل براج بالذكور نتاع اي قرايه وكل شيء تو يهبط النوم في صفيسه يجي النوم طبيعي كيما في المدرسه عنده ساعتين رياضيات ولا فرنسي يجي النوم وهو يقرا به هذا ان شاء الله تستفدتوا. شكرا لك على النصيحه. محتاجين اكيد لانه احنا مش انا مازال متواصل اليوم عندنا زوز ضيوف في دبارت اليوم. تبارك بلاويه اختنا المهديه صغيره تحضر راحه في دباره سوريه باش تعطيها لكم اليوم. زميلتنا فاتن من قفصه نسختنا مع طبخ قفصي باش حاضر معانا اليوم. شكرا مشكور جدا خضر ما تمش التنسيق ليه ولبى الدعوه بكل رحابه صدر. اخونا راشد الزيتوني حاضر معانا من قفصه. مساء النور. مساء الخير عسلامة. عسلامة مرحبا بك على موجة 100.9 اف ام خونا راشد. مرحبا بك عسلامة. يعطيك الصحة شكرا ليك. اليوم حبينا ندخلوا الدبارات قفصية لكوجيناتنا في نفزوة في رمضان. الدبارات القفصية هم متنوعين احنا عندنا من من من خاصة في رمضان سي راشد. من الأكلة القفصية المشهورة عندنا البركوكش كما تعرفوا كل البركوكش. أي عن أي عندنا الخبز المطبقة بون في رمضان يبدأ شويات. عندنا عندنا الكسكس بال عندنا المحمصه عندنا الكسكس بمرشان عندنا المرشان معنا كسكس باللفت ورق نتاع اللفت. ولا هو مش كل اللفت لكن يبدا رقيق مازلت ما ولدتش لفته ما ينحو ما مازلت صغيره طري كيما المرشان اللي عندنا. فما حاجه اخرى اني ممكن تعلمتها من زميلتي في وقتها كنت في الجامعه هي الحسو بقت في مخي قفصي معروفه على نتاع اللي هو الحسو يمشي للجريد ويمشي القفصه ما هما ما يخدموه في جريد ويخدموا في قفصه الحسايا. اي بيه الحسين اللي هو في الاصل الثريد نتاع ما عرفش سميد ارطب ولا اي هو هي يا فارينة محلولة تتحل في الماء اي فهمت ولا مسطورة هذيك المسطورة اي القطاني اي مسطورة هذيك اي مسطورة هذيك تترحى وبعدين تتحل حتى هي في الماء ويجي حتى تاع مسطورة ولا حتى تاع فارينة. المختلف في قفصة انهم يحطوا فيه القرنيت الشايح اي ما يحطوا فيه بون يمشوا على لاستيس نتاع البركوكش اللي تخرج على البركوكش هذيك باش يخرجوا منها الخضرة والحومات والواحد والحبوب فهمت. وبعد تالي هم يزيدوا الاضافه يعملوا القرنيت الشايح هذاك باش يزيدوا يبنوا به الماكله مليح. واضح. شنو اكثر اكله في رمضان في المائده القفصيه نلقاها موجوده؟ اكثر اكله في رمضان تلقاها موجوده قفصيه بون الحساء. الحساء كيما الشربه اللي عندنا كيما شربه التشيش اللي في قبيله. والله اي ما ثماش عائله ما تعملش في رمضان حساء وما تاكلش حساء ما فايت. وكيفاش منيش يكون متكون الحساء نتاعك؟ ما هو الحساء هو سهل هي الحبوب هذيك الحمص والفول ولا الخضره اللي هو سيلق والسناريا ودنجال فهمتي الخضره هذيك الموجوده الكل اي فهمت. وبعدين يحطوها كل في مقفول يزيدوها شويه ما يزيدوها شويه طماطم يزيدوها شويه القرنيت والفحار لا وتقعد تغليك تقعد تغليك الخضره هذيك الكل وبعد ذلك تحسها هي طابت يخلطهم الفرينه هذيك ولا المقطوره هذيك فهمت في شويه ماء هاي وصبوها فك الحسوة هذيك ويخلاها تغلي. لكن هو هنا اللي هي الحكمه انهم هم يعملوا معها شويه كمون اخضر ولا لك بشكل الحبوب هذيك ما تعملش قاز وكل واحد هذيك يعمل معاه ضرش المعدن بعدين يعمل شويه كمون اخضر فوالا. هذا السر اكيد نسين نفسويات باش تستفيد منها سي راشد اليوم. اي شنو نقو اخر في الكوجينه القفصيه؟ الكوجينه القفصيه والله مش موجوده عاديه. هم يطيبوا البريك يطيبوا الطاجين يطيبوا السلايط بالواحد ويطيبوا في المحشي كفته. الكفته ممكن مختلفه كيما الكفته نتاع قبيله ولا مختلفه شوي كيفاش طيبه؟ الكفته احنا اليوم المدام عامله كفته اي تاكلوا بشي اي بالصدفه أي. شوف سيدي تاخذي انت الحم ولا اي انا باش نعطيك الاصل نتاع الكفته كيفاش تخدمته فيها انا طبعا الاصل نتاع الكفته اي تاخذي سيدي الحم ولا السلوب اي فهمت ترحيه رقيق هاشي باي وتريحي معاها بصل وتريحي معاها شويه ثوم باي وتعدي هذوكم الكل تعديهم في صوص تعملين شويه زيانه تعملين شويه كركم تعملين شويه فاح شويه فلفل وتطيبيهم هذوكم الكل صوص زي صوص تبدا مشبوده بزاف فيها الماء مع غير ماء شايحه هكاك شايح باي. وبعد تالي تخلي شويه بطاطا تغليهم وبعد تالي ترفسيك شويه البطاطا هذيك وزيدي معهم شويه المعدنوس، زيدي معهم شويه فرماج، معهم شويه نعناع شايح، فهمت، وزيدي معها العظام، وتبدي تزيدي في الخبز بشوي اللي انت تلملك العجينه تحسها تتلملك، زيدي الخبز هكا بشوي وتبدي تحرك العجينه تحسها تتلمت، كي تتلملك الماء وتبدي تكعبل بشوي وتحطي في الزيت هكا. واضح، ما هي الكفته الاصليه هذه، واليوم المدام عملتها كما هيك ولا عندها ريسيت خاصه؟ لا المدام يتبع فينا هي. ما تاثرش عليه ساعات في الكوجينه، خاطر نعرف نسيرا وما يحبش يكون يدخلين في كوجينتهم. لا لا انا بالعكس، انا المدام بكل راحه بتهضر تقول لي خويا اجي تفضل انت، طيب انت راني نتفرج عليك خليني نقعدني. معناها فما نسي في رمضان نجم ترتاح. لا لا نحاول نرتاحوا كل مره، رتاحوا شويه كده. ان شاء الله ربي، تحياتنا لها ولكل القفصيه من خلالك. باش ما ناخذوش برشا من وقتك، شنو تحب نصيحه للمواد اللي نفزوا افهم نسمع فيك انسان الكل؟ نصيحه اي تخص الكوجين، تخص الكوجينه اي اللي نسويها. انا ديما نقول اللي انسى ديما تقلي بالثوم بالفاح اي معناها خلطوا الثوم بالحراور احنا باش نقلوا. بلا اي انا نحب كنت تقول لي انت الطنجره نتاعك تعملي ثوم وبصل فقط، ثوم وبصل من غير فاح. اي الفاح الكل يجي بعد، الفاح والكركم والواحد يجي بعد الحم، بعد تحطي الحم. معناها نقلوا ثوم والبصل بالحم نتاعنا ولا بال اي اي شوفي هاي زاد الغلطه الاخرى، انكم انتم تقلوا الحم، الحم راهو جميل يتقلى، الوحيد اللي يتقلى هو الدجاج، دجاج سكالوب هو اللي يتقلى مع البصل والثوم، البقيه الكل قال لي وتونس بتعمل طماطم وتونس وتمر قديمه مسخون اي وبعد تالي تحطي الحم العجل ولا العلوش ولا اللي كان الحم. معناها هو بالعكس احنا نقولوا الحم يقلي اكثر، خاصك باش نطيبوا صوص مقرونه ولا الحم ولا ملوخيه بالحم، نخلوه الحم يقلي وهو لا ما ينسبش نقلوه. جميل كان الحم يتقلى، ما يتقلاش خلاص، الحم الاحمر ما يتقلاش خلاص، الوحيد اللي هو انك انت تقليه هو اللحم الدجاج. الحم الدجاج وثم حاجة أخرى نحب ديما بربي نقول لربات البيوت يعود يستعملها أي فهمتي، هو الزنجبيل. الزنجبيل شراب أهل الجنة وكان شرابها زنجبيلة، فهمت، الزنجبيل الملحي، فهمت، مازال ما دخلش ثقافتنا احنا في الجنوب، مازال شوي ها باش نعطيك أنا معلومة. أي ريتي الزنجبيل الملحي أي يعطي بنة كبيرة للماكلة، فهمت، وهو صحي. فانا مرحلة نستعملوها سي راشد الزنجبيل. نعم فانا مرحلة نضيفوه للأكل متاعنا، ضيفي الفحات متاعك انت بارك دوم، تبدأ ديجا ديما يمشي للصوص، فهمت، يبدأ عندك صوص ولا باش تقلي دجاج ولا باش تخدمي دجاج ولا باش تعملي روز بالصوص ولا حاجة، فهمتي، ديما تستعملي الزنجبيل مع الفاح، كي تعملي الكركم والفاح وتاك تعملي مغير في الزنجبيل هكا، فهمت، يبنن الماكلة ويعطي تريبونغو. شكرا ليك خونا راشد الزيتوني من قفصه ولكل عائلتك، تحياتنا ليك، شكرا جزيلا ليك على استجابتك وتلبيتك الدعوه وعلى نصايحك زاده. شكرا مرحبا بك، شكرا جزيلا، يعطيك الصحه، شيء طيب، كل عام تحيي بخير. عايشك صحه. هذه نصائح من الكوجينه القفصيه مهمه برشا، يعني كنت حكيت ان ما نقلوش الحم ونقلو كان الدجاج ولا ان نصعوا الزنجبيل، مهمه نصائحك اكيد انسانه طبيعه تقولنا على النصيحه هذه. مثلا دبارة اخرى اليوم خالتي مهدية الصغير قالت لنا راهو عندها اكله سوريه باش نتعرفوا عليها. دكتور صبحي نشوف فيك تعبر شوي، ولا فما نصيحه ممكن قالها اخونا راشد وعجبتك ولا جديده معناه؟ اي والله هو ادرى بالدومين نتاعو، بينا نقول راهو ثم الفوائد الصحيه راهو للماكله، ثم حاجه احسن من حاجه. أي. بالنسبه للخضر الطازجه والغلال الطازجه قيمتها الغذائيه كامله كي تبدا طازجه، معناها من غير ما طيبه. اي بالنسبه للتطيب راهو معروف انه الحاجه المغلي مش فيه برشا الحقيقه يكون انفع. بالنسبه للي قلي كل شيء راهو يمكن عنده شويه مده، على قد ما تقلي على قدره مش به لل ما تنقص فوائدك. صحيح هذا هو، شفتو هو قلي كان بصل ثوم البصل هذاك هو ثم انا نشوف برشا عبيد كله يتقلى كل بالخضره نتاعو بالفلفل والطماطم ندير شو هو هنا هو يفقد الفايده الغذائيه نتاعو، يمكن التقليه بنينه برشا اما الفايده الغذائيه نحكي هنا تنقص. فما هنا ممكن تصير بارادوكس بين البنه والفايده. هيت نسمع خالتي مهدي شنو عندها اليوم. مساء الفل والياسمين خالتي مهدي. اهلا فاطمه مساء الخير. اهلا شنو حالك؟ لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. اليوم نسلف في الدبارة السورية عاد. باهي الدبارة السورية. اي باهي الدبارة السورية اليوم باش البراك. البراك هذايا لا يتقلى ولا يطيب يتبوخ تبويخ. اي وهو بالسلك. السلك ناخذ السلك الورقة نتاع الكبيرة شوية هذيك. ونقصوا من وين العصية لحد العصية هكاك. السلك هذاك ونغسلوه مليح مليح ننظفوه مليح مليح مرتين ولا 3% وبعد كذا نحطوه في ميسو. حطوه في مسخونه كسلك السلك هذاك يبقى على شق. بعد نشدوا رابطين معدنوس نقطعوهم نقطعوهم ونفوحوهم بالقدي بالقدي بالفحات الكل ويبدا الحم مفروم والا الحم مقطع والا الدجاج كل يجي بيه هذا الكل فهمتي. ونعملوا طري فروز مش ياسر ونحطوه عليه ونحطوا الفحات الكل على كل معدنوس هذاك وكعبه كعبه بطاطا مقطعه رويس بصل ونفوحوه بالقدي بالقدي واللي فيه برشا وفحات برشا هكايا ون وكل الحم المفروم معاه ونخلطوه مليح مليح زي ما الخليط نتاع الرز اما هو يولي دبشه برشا زي ما نقولوا فيه مدبش معناها معبي. اي اي ما سمح معناتها الخليط نتاعي واللي يتشد هكا كي ترصيه في كيما الكفته يتشد فهمتي. لا فيه عظام لا فيه شيره وكالخليط برك ونشدوا كالسلك هذاك هنا البل في الماء ناخذوا بالوراقه بالوراقه ونحطوا نشد الورقه كنحلوها على اللي ونحطوا من قدوين العصا نحطوا طريف هكا حكايه مغرفه ما كثرش ونلهوا توا كالسلك هذاك على كل طريف الخليط لهوتو لهوتو لهوتو وبعد نحشو بصبعنا منه ومنه من الجناب هو يولي زي كعبة بريك. هذه كما نجم نقوله وراء العنب اللي تكون معبية بالخليط ولكن احنا مدام ما عناش احنا معناها سلك نجم يعوض ورق العنب اكيد الشرساني في زوا باش طبق الوصفة دي خضر ديما نحب نطيب ورق العنب وما عناش فراه سلك يعوضها احنا ورق العنب لما يقعود يخضر ويابس من السلك اي احنا لا من الشمس ما تضره. هذه ان شاء الله المشكورين تعلمتها في ليبيا في ليبيا اي في ليبيا نشدوا نحشوا منه ونحطوا كعبات كعبات كعبات في الكسكاس هكاك هذه كعبه وهذه كعبه بحذاها هذه كعبه والصفه الثانيه تولي ما بين الكعبه والكعبه الكعبه الاخرى لان الكميه اللي عملتها تتكمل وبعد تحطي بوخ الكسكاس هذا يسموه البراك. معناها من غير لا تقليه في الزيت ولا حتى شيء لا لا بوخ تبوخ تبويخ في الكسكاس ويطيب بالقدي بالقدي ويتنفخ شوي وتولي الكعبه شداك بصباعك سمحه معناتها زي ما نقولوا احنا له بريك وله كفته وله طاجينه شاي براك. والحقيقه اني يمكن كيما نسيني في كل فرحانه وان لقينا بديل لورق العنب هنا نجم نعمل ورق عنب بلاش قلت لك والله يجي على محلى حلي ايامك يا خالتي مهدية. اكله ثانيه كان عندكم وقت نقول لك على اكله الجنوب اكلتنا تعرفي المروج تسمعي بيه ولا لا؟ لا المروج اي المروج واحد يقول المروج واحد يقول السريج واحد يقول خبز بالمرقه وكل حد باش يقول اما هو الاسم الاصيل نتاعك قبل نقول مروج احنا ونعرف انا في عمري وفقت ولقيت اهلي في الدار معناتها بديت نعرف لقيت اقول امي تقول مروج فهمتي. المروج هذايا نخمروا الخبز ما نديروش خميره برشا له خصاصه كالجويد وله خبز ما نلفش برشا متوسط خصاصه غليظه شوي فهمتي. ونقطعوا طريفات وطريفات ونعملوا له صوص صوص الكسرونه تبصلوا ثوم وفحات كل فاوح هكاك ما نقلوش ياسر دوب لا يتحرك شوي وطماطم وكل شيء وحوالو ثوم مدقوق بالحوالي واللي برشا وقرينات فلفل نقطعوا طريفات وطريفات ونعملوا يا اما بالسردينه الشايحه مدقوقه يا نعملوا بالسردينه الخضراء يا نعملوا بالسردينه اللي تتشري من الحوت حيه نقولوا احنا ننظفوها ونقدوا نقدوا بها اللي هي واحده من الحاجات الضومه اللي بينفاوح برشا ونخلطوا كسوس هذاك السمح هكاك وبعد ثاني نسكسوا الخبز بعد ما يطيب طريفات طريفات ونسقوه بالصوص هذاك الخبز هذاك نسقوه بالصوص ونخلطوه مليح مليح ونغطوه هنا زاد شوي يولي تلقيه تبارك الله زاد شوي وتنفخ هكا الاصاص كل شيء نسموه فريد هذاك انا تحطي تاكلي باش فيه صلاه بالهنيه يعيشك شكرا جزيلا لك خالتي مهديه سامحينا خذيناك وانت في الجنازه البركه فيك وان شاء الله نبارك مبروك اخي نتقابلوا الجمعه الجايه في دبارات اخرى خالتي مهديه ان شاء الله شكرا لك يعطيك الصحه جايه طيبه مساء طيب الاخوان شكرا جزيلا موصين معاكم مشوارنا هيت نسمع الريميكس نتاع ذياب هذه اغنيه هي اغنيه انت بتناديني ليه في ريميكس نتاع ذياب علي درمولي اي هي اغنيه مصريه حلوه على الاخر انت بتناديني ليه نسمعها بعد نرجع لكم في حكايه واغنيه I'm على نفزاوة فام رمضان يقربنا. فنان العشوية معكم اكيد مشان اغنية وحكاية، يعني باش نحكي لكم الحكايه من بعد نسمعكم الاغنية. هي الحكايه بدت من ليلى مراد، خلاف ليلى مراد ونجاة الصغيرة. هي الغنية هذه من ألحان كامل الطويل. كامل الطويل نعرفه أن كان مازال صغير وقتها ليلى مراد. أول قضية هذه تكون قدام محاكم من النزاعات زوز فنانات نجاة الصغيرة ليلى مراد وخصمهم الملحن كامل الطويل. في الأوساط الفنية غريبة عليهم أصل أنه قضية في الوقت ذاك تصير كما هيك. اللي صار وأنه ليلى مراد كانت باش تمثل فيلم من بينا عندها برشا غنيات وما كانت حايرة شكون يحلها. وقتها كان فهم محمد عبد الوهاب عنده برشا التزامات موسيقية، قال أني ما نجمش نحل. كان بحذاه وقتها الموسيقار كمال الطويل، وقتها مازال شاب صغير، ما هو معجب هو زاد بصوت. قبل ما نمشي نقول لكم على حكاية كمال الطويل، راه الموسيقار محمد عبد الوهاب كان معجب برشا بصوت ليلى مراد، لدرجة أنه زوجها أنور وجدي نبه أكثر مرة اللي هي ما تكلمش ولا هي ما تكونش معاه في حتى حفلة وفي حتى جولة فنية، لكن ليلى مراد ما سمعتش الكلام زوجها حتى وصل أنه للطلاق. وقت عندها فيلم مشت محمد عبد الوهاب قلت له أنا حبك تلحلي أغنية ولكن ما نجمش يلحني لها، أعتذر لها. قال لها هاو كمال طويل موجود بحذايا. وقت كمال طويل ما زال شاب صغير، ليلى مراد نظرت له باحتقار وقلت له أني ما نجمش أكيد ما نجمش نعطيك تلحلي خاطر أنت ما زلت ملحن شاب وصغير. اتغش كمال طويل وبعد مشى على راحة. بعد يزمين تعالى يزمين 10 شهور سمعت ليلى مراد غنيت الكاسات عبد الحليم جديدة. بتطلع عبد الحليم وسألتها قلت له شكون اللي لحنك الغنيت تسمعها هذا؟ قال لها راهو كمال الطويل. تذكرت ليلى مراد اللي عملتها مع كمال الطويل وكيفاش نظرت له بنظرة ذيك، وقتها هي فنانة كبيرة وكمال الطويل مازال ملحن صغير. مشت له اعتذرت له قلت له راه نعتذر وتفهمها وراه عندي غنيه جديده نحبك تلحنها الفيلم تاعي. سهر كمال طويل 3 ليالي وهو يلحنها في الغنيه الجديده اللي من كلمات مؤمن الشناوي، الاغنيه هذه الخاصه لفيلم الحبيب المشهول. وقتها ليلى مراد كانت للاسف حامل، ما نجمتش تكمل الفيلم تاعها ولا تغني الغنيه، قصت كل شيء الفيلم الغنيه شدت الدار. وقتها بالصدفه كمال طويل كان مسافر لبيروت باش يلحن برامج لراديو الشرق الأدنى. المحطة هذه طلبت وأنه كمال طويل يلحن أغنية نجاة الصغيرة من مجموعة من الألحان متاعه. اتذكر كمال طويل أنه عنده أغنية ليلى مراد ما خرجتش، أعطاها نجاة الصغيرة باعتبار أن ليلى مراد كانت حامل. قالك هيا تاك تكمل بعد 9 شهور نعمل لها غنية جديدة وتكون رأيها أحسن من هذه. أعطاها نجاة صغيرة، غنت نجاة صغيرة الكلمات هذه، عملت بها جولات موسيقية، تعدت في رديوات الكل. بعد 9 شهور خرجت ليلى مراد لبس قالت له أعطيني الغنية متاعتي رجع لغنيتي. أكيد رفض كمال طويل خاطر نجاة صغيرة غنتها بروعة جدا، فما نجمش يرفعها. رفعت ليلى مراد قضيه في كمال طويل ونجاة صغيره. نجاة صغيره وقتها قالت اللي ما عنديش حتى ذنب على خاطر كمال طويل اعطاني الاغنيه، قال جيت نعرفوا ان هي ليلى مراد ما كنتش تغنيها، اني نحترم الفنانات الاكبر مني. وقتها كانت ليلى مراد فنانه كبيره ونجاة صغيره 22 عام بركه مازالت صغيره. ذاك علاش قالت ما في باليش. وفي الاخر المحكمه رجعت الاغنيه لليلى مراد. كانت اول قضيه فنيه في الوقت ذاك في مصر رفعتها ليلى مراد على نجاة صغيره كمال طويل. الاغنيه هذه احنا ماناش باش نسمعوها لا صوت ليلى مراد ولا صوت نجاة صغيره، باش نسمعوها بصوت ميادة الحناوي. والاغنيه تقول ليه خلتني احبك لا تلومني ولا عاتبك فين اهرب من حبك روح منك لله. Bye. سمعتوا الحكايه وهذه الاغنيه ما حبيتش نسمع لكم لا من نجاة صغيره ولا من ليلى مراد، ليه خليتني احبك من كلمات الشناوي والحان كمال الطويله. مصير مشوار معكم باش نستقبلوا ديديكاس معكم، الوقت يجري العشويه معكم مستمعين، ان شاء الله يكونوا ناسكم. شكرا لكم، شرجع للديديكاس نتاعكم اكيد. فما العقوري نعيمه تقول احلى عشيه مع فاطمه، تتمنى الشفاء الخلطه الخامسه وترجع سالمه لدارها وصغار ان شاء الله لاباس جنات عون الله. تقول ربي اكرم نزل فقيدا وارحم وغفر له، ربي اعتقه من النار. تقول انه اول يوم من ايام الغفران في رمضان، ربي اغفر وارحم وانت خير الرحيمين. دعوه تجيكم من جنات عون الله. شهد امين كان سئل سؤال للدكتور وليد وجاوبها. زاد تحب تهدي كل اغاني الحصه ليا، شكرا ليك ولكافه العامين في الاذاعه والعمي المحسن وعمتها زينه والاهل واخواتها والصغار. جنات عون الله تقول قدوم مبارك لحميده العقوري وعظم الله اجرك واجرا في مصاب جنعوره. دكتور احمد شوكيت يشوفينا هو مجد دارويل، نقول لهم شكرا ليك ما تكون شخصا. دكتور احمد شوكيت الناس كل تعرف اكيد مصطفى شوه بيقبل لي قسم الجراحه، نقدم له تحيه وين ما هو ونقول له مبروك رمضانك وشهر طيبه. باش نواصلوا اكيد معكم في مكالماتكم الهاتفيه اللي وصلتنا على 75 493 859. سفيان بن ابراهيم يقول مساء النور، تحيه لكم ربي يعاونكم. حب يسلم على عائلتها كل، يقول لهم ربي يخليكم ليا. تحية خاصة المرتة الغالية، يقول لها ربي فضلك ويخليك تيش فقرات شوية طيبة. أكيد وصلت التحية متاعك خونا سفين تليفون. يقول له مساء الفل والياسمين. ألو مساء الفل والياسمين، شكون معانا؟ خالتك زكية العامل. خالتي زكية شنو حالك؟ لاباس عليك. لاباس عليك اليوم. نورتنا منورتنا يا فاطمة. النور بيكم أكيد، إذا بنعرف اللي فما نسي كيفكم. يسمع في الكوجينة نبدأ كل يوم جاية وفرحانة وقتاش باش نكون معاكم في والله حتى حنا فرحانين صدقيني، معدين جو مش عادي زاد. يعيشك خالتي زكية. كملتي يعني الفطور لما زلنا في اللمسات الأخيرة؟ والله نعمل فرحة مسفوف هاني تو. تاكلي باش فيه إن شاء الله. اليوم وصلتي مع المسفوف هاني. اليوم كيفاش باش يكون مسفوفك؟ بزيت والسكر نعمل. بزيت والسكر. نعمل بزيت والسكر، عمل شوي زبيب. ونصحر بيه. إن شاء الله تاكلي باش فيه خالتي زكية. يعيشك ربي يخليك. شكون تحبي تقدمي تحية هذه تفضل؟ وأنا نقدم تحية اللي يخدموا في الإذاعة الفلاوة كل، البلاد والبنات. وقبلي كاملة. وولدي أيمن وبنتي عايشة. إن شاء الله ربي يخليهم لك. وراجلي وأهلي في المنشية أخويا باباي ومرتبا. إن شاء الله ربي يخليهم لك خالتي زكية، يعطيك الصحة شكرا لك. وحبيت نحييك ونقول لك راكي منورتنا. يعيشك يعيشك، منور بيكم خالتي زكية، الله يحفظك إن شاء الله. يعيشك شكرا لك، شيء طيب. هو باش نستقبل مكالمة أخرى باش نكمل الديديكاس أكيد. لكن قبل على ذكر المشي، نعيمة وجميلة شاعة يسمعوا فيها من طرة المنصورة. لموني معرفت قالوا كيفاش تقولي لخصاص الأهل المنشية وإحنا راهو لخصاص الأصلي في المنصورة، تنجو طلبوني راهو خالتي جميلة وخالتي نعيمة اللي نحييهم ونقول لهم رمضانكم مبروك يعطيكم الصحة. أني نحكي على الرقاق متاع المنشية خاطر ذوقتها نعرف اللي من نصير، نعرف أمي كيفاش طيب في الخصاصة الكبيرة ذيك في الطاجين الكل، نعرف اللي من نصير زادا أنا ما نقوله في الخصاص، لكن نحكي على الرقاق. إذا تحبوا تحكونا أكثر على خصاص المنصورة تنجو طلبونا راهو ونحييكم زادا واللوم تاعكم وصل، فقط عملت التوضيح ونحييكم بدور. باي مصلي معكم صندس، تمسى عليكم بنور وسرور، تشكركم برشا، تحب تقدم تحية لأهلا وأصحابها وتقول لهم ربي يخليكم لي. تحب تدي غنية بلتي متاع انتي بابا يا بابا وميرسي شاي طيبة، شكرا لك يا صندس وانتي بالأمثل. عنا تليفون علي نقوله ألو مساء الفل والياسمين. عسلام عسلام يا سمح. هات لي مختصاتي ونحب نقدم معك سيريلا غمنصورة. شكون معانا؟ شكون؟ سيريلا غمنصورة. وينك يا سيريلا؟ عندك برشا ما كلمتينيش. والله يا هانية لا هي في القراية. قريب امتحانات او تراجي ولا شتعمل؟ والله لا بي عبي سلمي على الدار الكل. شكون تحبي تحيي مالي سيري؟ نحب نقدم تحية كبيرة كبيرة لأمي وقوات الزواج ونقول لهم ربي ينجحكم ويخليكم ليا. ونقدم تحية لدرجة الزواج وتحية كبيرة لجهتي وخاصة أمي فاطمة وخالتي مليكة ولو الهام ولو زين ورؤية وعمامي وخوالي وتحية لأصحابي وللكم أنتم وكل من يعرفني. شكرا لك يا سرونة، يعطيك الصحة. تعاوني في الكوجينة ولا سيري؟ تعاوني في الكوجينة سيرين ما هو؟ أي صحيتي فعلا، عطيك الصحة سلمي مع دار كل شيء طيبة. طيبة. مصين معكم أكيد تحياتنا. ناخذ تليفون آخر إذا موجود عندنا. شهلة شايبية تقول مساء الخيرات، تحب تحيي أمها الزهرة وتقول لها ربي عاونك وشهية طيبة لكل مستمعين الإذاعة. شكرا لك يا نهلة. سلموا حضرة معنات مساء عليكم بالنور والسرور. خالتي جميلة مساء الخير فاطمة، شهية طيبة شعامل في برهان. خالتي جميلة ديما أنت مع برهان تغشش راني. برهان ساعك ما هوش معايا اليوم، برهان صباحي في رمضان ما نجمش لعشية خاطر يحشش. وأكيد باش نعلق هولك كذا يحشوني وجود في العشويات. معايا علي الدرمولي. علي الدرمولي تعرفي اهو شوي شخصيته برشا ومتعاون اكثر وما عندهش حشيشه كيما برهان. شكرا لك يا خالتي جميله، انت وتروحي اكيد ونتحاسبوا. به مازلنا مواصلين في استقبال مكالماتكم الهاتفيه كما قلت لكم. التحيه نعاود نجددها الكل من خالتي نعيمه، ونقول لهم اذا نعيمه وجميله نقول لهم اذا عندكم اي مداخله نجموا اكيد تحيونا. فما صابرينا تقول تحب تهدي تحية لأمها عايشة في الرابطة وأهلي الكل، لأهلي الكل وصلت تحية. وصلت مريم شقرون زويري تقول تحية لدكتور صبحي زويري، وصلت تحيتك يا مريم. شكرا لك دكتور صبحي ديما منورنا ومشكور بدورة. عنا تليفون. ألو مساء الفل والياسمين. ألو مساء الفل. مساء الخير. شكون معنا؟ معك طارق من قبلي. أهلا أخوي طارق شنحوالك؟ والله الحمد لله. خرجت الجولة المسائية اللي تنشروا فيها حاجات ولا مازلت؟ والله اليوم راحة اليوم. اليوم فماش خارجة، فماش لاقمي معناه. هاي عندك تدخل معنا ولا اهداء؟ تفضل. والله الساعة نحب نحيي الدكتور قبل كل شيء وعندي سؤال. تفضل بسرعة. اي والله هي الحكاية معناتها في مدة شهر ونص التالي. يعني كلي جاني شوية قلق هكا والبولة تلونت شوي وشوية حرارة. حسيله وعديت وخذيت دواء وكل شيء ولباس الحمد لله تنحات. أما أنا باقي نحس ما نعرفش زي شوي هكا قلق من بيه. شكرا لك يعطيك الصحة والدكتور يجاوبك. شكرا لك على مكالمتك. شيء طيب. شكرا شكرا دكتور وليد بإيجاز. كيف شنجم نجاوبه؟ طارق لازم نشوفوه قبل، لازم نقوم عمل تشخيص المرض نتاعو خاطر حسب ما يحكي علامات نتاع التهابات. اي ما نجموش نقطعوا الشك ونقولوا راهو لاباس عليه وكل شيء. من احسن انه يعمل تشخيص بالكشف الصدى وتحاليل باش نعرف بالضبط بالنسبه للسبب. معناه نجم يزورك في العياده نتاعك؟ وين وين نجم يجيك العياده؟ العياده نتاعي حدا المغازل العامه فوق فارماسي لطفي عباس. ينجم يزورك وقتها واكيد اكيد شكون تشخص. انا تليفون واحد اخر ناخذوه. فما اغنيه الاسمر اللون باش نخدموا بها، تغني فيها نداء شراره علي درمولي باش نخدموا بها. بزات عندنا ديديكا زاده ملاك روحي تقول محلك فطوم نحبك برشا. حتى اني نموت عليك يا ملاك روحي بالله وسيلي كلب النوتة راني توحشتها. شكرا لك بعثت لكم برشا قلوب ملاك. كل عام وانت حيه بخير ويسعدني برشا مرورك. اليغونس زادو تقول تحب تهدي اغنيه تحدى العان بصبر بيعي الأغلى إنسان عندها أحمد الكاتي وتقول لها راني نحبك برشا. محلية التحية هذه تحبوني تعرفوني نحب التحيات متاع الأزواج وألا الأحباب في بعضهم على خطر إحنا مزوى فيهم. عفوا مزوى كلنا. عنا مشكلة شح في مشاعرنا إن ما نجموش نعبروا على مشاعرنا ولا نقول الإنسان راني نحبك ولا راني نعزك ولا راني نشكر ولا راني نكن لك مودة. هذاك نحب ديما نوصلها. مشوارنا كان اليوم يجري الوقت، وصلنا لستة حتى فتنا ستة. فاطمة عجيدة كانت معكم الميكرو معي زميل علي درمولي. شكرا لكم الناس الكل. دكتور صبحي مشكور، الدكتور وليد زاده شيء طيب. بسلام الناس الكل. نشوفكم الاثنين الجاي.